فهذا بيان من رابطة علماء المسلمين تدعوكم لنصرة إخوانكم بالقصير في سوريا، منطقة القصير في سوريا. ففي الوقت الذي يقول نص البيان، ففي الوقت الذي يتسابق فيه الرافضة والنصيرية من كل حدب وصوب على المدن والقرى السورية، وقد اجتمعت كلمتهم يؤازرهم ملاليهم ويدعمهم ساستهم ويسعر لظى القتل ليستحر في الأبرياء عامتهم دون اعتبار لحرمة شيخ فان ولا امرأة تستغيث ولا طفل يصرخ رعبا، ناهيكم عن غيرهم ممن ألهتهم معايشهم وآثر النأي طلبا للسلامة، بينما يتخاذل ساسة دول تتحرق قلوب كثير من بنيها لنصرة إخوانهم، ويسودون في صفحات التاريخ معرة إعراضهم عن تسليح إخوانهم وهم يستصرخونهم ويضيقون على حملات التبرع الشعبية لإغاثة المستنصرين بهم، وهم يرونهم يذبحون في كل قرية. فأين تحقيق مبدأ الولاء للمؤمنين؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض في هذا الوقت العصيب. فإن رابطة علماء المسلمين توضح ما يلي: أولا، تبرأ إلى الله عز وجل من خذلان من خذل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة في سوريا، ونقول لكل من خذل أو سوغ الإحجام عن نصرة إخواننا: اتقوا الله واخشوا العاقبة، فقد جرت السنة بخذلان الله تعالى من يخذل إخوانه، فالجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان والأيام دول. وليتذكروا وعيد الصادق المصدوق ووعده: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما عند موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. ثانيا، الواجب الشرعي على الدول أكبر من دعم المجاهدين في سوريا بمستلزمات طبية أو مواد إغاثية لا تدفع عنهم رجم راجمات أو قذف طائرات، بل يجب عليهم دعم الجهاد بكل ما أوتوا من قوة، كما تفعل إيران مع المجرم النصيري ونظامه البعثي. إن لم يكن ذلك استجابة لداعي الشرع فليكن لداعي المصلحة والسياسة وحظ الدنيا وخوف سوء العاقبة والمصير. ثالثا، يجب على المجاهدين في سوريا أن تجتمع جحافلهم وتتوحد كلمتهم على فك الحصار عن القصير والمدن التي يداهمها العدو، وألا يدخروا وسعا في مد إخوانهم بما عندهم من عدد وعتاد. وليعلم المتأولون أنه لا يجوز لهم أن يقصروا في ذلك بسبب مصالح متوهمة وحسابات جائرة، فإن عاقبة التشرذم والتخاذل والتقصير في مثل هذا عليهم ستكون وخيمة دنيويا وأخرويا. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. رابعا، على المسلمين عموما نصرة إخوانهم بما يطيقون ومدهم بما يستطيعون وبخاصة في القصير لفك الحصار عليها، ويكون ذلك من خلال الثقات في كل بلد، سواء أكانوا جمعيات معتبرة أو أفرادا موثوقين. خامسا، ندعو من استطاع الذهاب إلى مخيمات المهاجرين في تركيا والأردن وغيرهما أن يبادروا إلى ذلك، فإن في مشاهدة الواقع وسماع الحقائق انتقال من علم اليقين إلى عين اليقين، وتوقف على حقيقة القدر الواجب من المواساة، وتوجيههم إلى ما ينفعهم وينفع بلادهم. سادسا، لبعض المدن أهميتها، ويتأكد العمل لأجلها أكثر من غيرها، كالقصير التي يجتهد الطاغية وأعوانه من الرافضة والنصيرية والبعثية في محاولة الاستحواذ عليها، فهي تربط لبنان بسوريا، ينفذ منها للساحل والمناطق النصيرية من جهة، ويضيق الخناق بها على حمص من جهة أخرى، والواجب المبادرة تجاه نصرتها أعظم لعظم خطرها، وكذلك مناطق السنة في الحدود مع النصيرية. سابعا، على أهل الشام وغيرهم من المسلمين أن يكونوا على وعي بمؤامرات الدول، وبخاصة ما يسمى بالحل السلمي والتسوية السياسية، فما أضاع بلاد المسلمين إلا مثل هذه الحلول الاستسلامية، وفلسطين خير مثال على ذلك. ولنحذر ولتحذر الدول الإسلامية من السير في ركاب معسكرات الشرق والغرب. ثامنا، على المجاهدين أن يقطعوا تعلقهم بغير الله، وبخاصة وعود الشرق والغرب، فهؤلاء يسعون لمصالحهم لا لمصلحة غيرهم، مع الأخذ بأسباب القوة والتمكين. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. تاسعا، يا أغنياء الأمة، أين دعمكم لإخوانكم؟ فهذا هو الاستثمار الحقيقي، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. عاشرا، على علماء الأمة ودعاتها مسؤولية، على علماء الأمة ودعاتها مسؤولية أكبر تجاه إخوانهم، دعما وتعليما ودفاعا عنهم وتحذيرا من أعدائهم، وبخاصة حزب الشيطان وغيره، مع بيان خطورة المشروع اليهودي النصراني الباطني بتجزئة بلاد الشام إلى دويلات لا تشكل خطرا على اليهود وعائقا دون تحرير فلسطين. ونحن إذ نصدر هذا البيان ندعو عامة المسلمين في بلاد الشام وغيرها لأخذ الحذر والأهبة للذود عن أنفسهم وأهليهم، فعدوهم لا يرحم، كما ندعو كل قادر للقيام بواجبه في نصرتهم، مع أهمية الدعاء لإخوانهم والقنوت لأهلنا هناك حتى يتخلصوا من الظلم والطغيان، سائلين الله أن يلطف بالمستضعفين في بلاد الشام، وأن يبرم لهم إبراما رشدا يظهر فيه دينه ويكبت به عدوه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.